بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم النيرات، واللفظ الذي سنعرض له في هذا اللقاء المبارك لفظ ضرب. هذا جذر لغوي سنفيء إلى الآيات التي تحدثت عن هذه الكلمة ونعرف معناها من خلال تبيانها وتفسيرها. قال الرب تبارك وتعالى في كلامه العظيم: فضرب الرقاب، وقال: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الضرب هنا إيقاع شيء على شيء، ولا يخفى على لبيب مثلك أن المقصود في قول الله جل وعلا في قضية الجهاد في سبيل الله فضرب الرقاب أنه ضرب بالسيف، ولا يحتمل معنى آخر غير هذا كما سيأتي. فلا يعقل أن يراد به الترتيب على اليد أو على البدن أو على الرقبة مما يحمل عطفا وشفقة وحنانا، لأن الآية تفهم من سياقها العام، لأن مادة ضرب ثرية جدا واسعة في معناها كما سيأتي. فهذا في الكلام عن الجهاد: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم. فقول الله جل وعلا حتى إذا أثخنتموهم قرينة على أن المقصود الضرب بالسيف، وهو في اللغة إيقاع شيء على شيء. هذا باب. نأتي لقول الله جل وعلا: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. الآن يختلف الضرب جذريا، فليس الضرب في قول الله جل وعلا فضرب الرقاب كقول الله جل وعلا لموسى لما استسقاه قومه فاضرب بعصاك الحجر، لأن المقصود من ضرب الحجر إنما آية سبب يسير شرعه الله لموسى إذا ضرب الحجر أن ينفجر ذلك الحجر ماء فانبجست فانفجرت بكل جاء القرآن. فالضرب هنا ليس المقصود منه الإعدام والإتلاف والإزهاق كما هو في الأول، لكن هنا سبب يتخذ حتى ينبع الماء. تماما حصل هذا: وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فلما ضرب البحر انفلق البحر، ومعلوم أن عصا موسى لن تبلغ شيئا من البحر حتى تؤذيه، ولكن المقصود سبب اتخذه موسى حتى يصبح البحر يبسا له ولقومه ليعبروا عليه. وبقول الله جل وعلا في مثال الأول: إذ استسقاه قومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، هذا دليل على أن السقيا والاستسقاء سنة من سنن الأنبياء من قبل. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم لما أجدبت الديار وقلت الأمطار خرج يستسقي بأصحابه، لكن هذه السنة كانت من قبل في الأنبياء كما ورد الخبر في سليمان. فطلب السقيا سنة ماضية في الأنبياء من قبله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الاستسقاء من موسى لربه جل وعلا حصل وبنو إسرائيل في أرض التيه. هذان مثلان على نوع آخر من الضرب. أحيانا كلمة ضرب تأخذ الإلصاق، لكن هذا الإلصاق بحسبه، تأخذ الإلصاق واللزوم لكن هذا الإلصاق بحسبه. فمثلا قال الله جل وعلا في حق بني إسرائيل: وضربت عليهم الذلة، أي التصقت بهم الذلة، فهم أينما حلوا حيثما نزلوا أذلاء، حتى لو ملكوا المال والإعلام كما هو في عصرنا، لكن الذلة لا تنفك عنهم أبدا. هذا حكم الله القدري الذي لا يمكن أن ينزع، وهو إلى اليوم وسيبقى ظاهرا فيهم. هذا الضرب هو نفسه لكن بإلزام من نوع آخر. قال الله جل وعلا في خبر أصحاب الكهف: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. فهذا الإلزام والإلصاق هو الذي جعلهم أن يبقوا سنين عديدة تجاوزت 300 وهم في سبات ونوم عميق، لأن كلمة ضرب هنا هذا تعبير القرآن، استخدم ما يفيد الإلزام واللصوق، استخدم ما يفيد الإلزام واللصوق. وهذا العرب تعرفه في كلامها، قال الفرزدق يهجو جريرا: ضربت عليك العنكبوت بنسجها وقضى عليك به الكتاب المنزل، ضربت عليك العنكبوت بنسجها وقضى عليك به الكتاب المنزل. وقول الفرزدق هذا مستسقى من كلام الله تبارك وتعالى. وبينا أن من أنواع الضرب من استخدام كلمة ضرب أن يعنى بها الإلصاق واللزوم. يأتي كذلك ضرب في الأرض بمعنى سافر فيها ومشى في أرجائها وتنقل في مناكبها. قال الله جل وعلا: إن أنتم ضربتم في الأرض. وقال جل وعلا: وآخرون يضربون في الأرض. الذين قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض. فهذه الثلاث كلها لا تحتمل إلا معنى واحدا، هو التجوال في الأرض والغدو فيها والمشي في مناكبها والتنقل من دار إلى دار ومن مكان إلى مكان. مع أن الفعل هو نفسه الفعل ضرب، لكنه أخذ هنا شيئا آخر. يأتي الضرب كذلك عند ذكر الأمثلة، وهو ذكر شيء يتضح من خلاله غيره، ذكر شيء يتضح من خلاله غيره. وقد ضرب الله جل وعلا الأمثال في القرآن، قال: وضربنا لكم الأمثال. وقال جل ذكره: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، في قراءة يصدون، ولكل معنى. هذا كله في غير الأول، وإنما ضرب الله الأمثال حتى يقيم الحجة على عباده ويبين للعباد والخلائق أمثل وأوضح الطرائق. فضرب ابن مريم مثلا جل وعلا في بيان أنه تبارك وتعالى قادر على بعث الرسل وعلى إحياء الموتى وعلى الخلق العظيم، وكل ذلك يكمل في سيرة عيسى بن مريم عليه السلام. وضرب الله جل وعلا للناس مثلا من أنفسهم، وضرب الله جل وعلا في كتابه الأمثلة التي تدل على عظيم وحدانيته وجليل ربوبيته وأنه لا رب غيره ولا إله سواه. والفعل المستخدم في هذا كله الفعل ضرب، وهذا يدلنا كما بينا آنفا أن الفعل هذا واسع المعنى جدا في اللغة، والقرآن جاء به كله. إذا أعدنا سياقات ما تحررنا وجدنا أن اللزوم موجود فيها كلها، سواء في ضرب الأمثال أو في ضرب الرقاب أو في ضرب العصا كما في خبر موسى أو في ما بيناه من ضرب النوم على أهل الكهف. نأتي الآن نختم بخبر سورة البقرة. سورة البقرة سميت بسورة البقرة لذكر البقرة فيها، وهي أطول آية القرآن، أطول سور القرآن آية. قال الله جل وعلا: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. أصل الخبر أن قتيلا وجد في بني إسرائيل ولا يعرف من قتله، فأمر الله الناس بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة، فأخذوا يتعنتون ويسألون عن أوصافها فدلوا عليها. قال ربنا: فذبحوها وما كادوا يفعلون. لما ذبحوها قال الله جل وعلا: فقلنا، أي يا بني إسرائيل، اضربوه ببعضها. الآن يوجد ضارب ويوجد مضروب ويوجد مضروب به ويوجد علة لهذا الضرب. فالضارب المخاطبون من بني إسرائيل القائمون بالأمر، والمضروب الميت، والمضروب به شيء من لحم البقرة، هذا معنى اضربوه ببعضها. ما العلة؟ أن الرجل سيحيا وسيخبر عمن قتله. لما جاء القرآن بهذا السياق؟ لو أن هذا الميت ضرب بشيء من بدنه لقال الناس هذا شيء بدهي، لكن لا توجد علاقة أبدا ما بين لحم البقرة وما بين هذا الميت. فأراد الله بهذا أن يبين لمن يقرأ هذا منا أو من تأمله في بني إسرائيل ممن وقع الحدث عنده، أن الله جل وعلا يخلق الشيء بسببه وبدون سببه، لأنه لا يوجد أي علاقة، الجهة منفكة أبدا ما بين لحم البقرة وما بين هذا الميت. ومع ذلك أمرهم الله أن يأخذوا أجزاء من البقرة فيضرب بها الميت فيحيى فينطق ويتكلم ويخبر بمن قتله. وهذا حتى تقوم الحجة وتتضح المحجة، ولا يقدر على هذا إلا الله. فربما أحيانا الإنسان تأتيه من النزغات أنه يربط بين الأسباب والمسببات إلى الحد الذي لا ينظر فيه ولا يتأمل في قدرة المسبب جل وعلا. فتأتي مثل هذه الآيات حتى ينيخ الإنسان المطايا ويتصيبه التأودة في حكمه ويعلم أن القدرة لله تبارك وتعالى وحده، وأن الله إذا شاء أن يعمل السبب عمل أعمله، وإن لم يشأ كان للناس أن ينجو من غير سبب، ولا يقدر على هذا إلا الرب تبارك وتعالى. هذا من جملة معاني الضرب، وقد أفردناه هنا لوحده لعظيم الحكمة في الآية، على أننا نجد أن الضرب هنا كذلك بمعنى اللزوم، نجد الضرب هنا بمعنى اللزوم، وهو ما حررناه من قبل في أن كلمة ضرب تعني الإلصاق غالبا، ولا بد فيها من الإلصاق، وإن كان في معان أكثر منه في معان أخرى. بقينا في قول الله تبارك وتعالى أن الضرب بمعنى السفر في الأرض، وهذا إذا أوقع على الأرض كقول الله تعالى إن أنتم ضربتم في الأرض. فنتكلم كما قلنا أننا نتوسع بالحديث عن أن السفر من أعظم أسباب الرخص في الدين، فيتعلق بالفطر في رمضان وقصر الصلاة الرباعية، ويتعلق به أن من تيمم له 3 أيام بلياليهن، وهذه جملة رخص لا تتحقق إلا بالسبب، على أنه ينبغي أن يعلم أن السفر له، أن الفطر في رمضان له سبب آخر غير السفر، وهو المرض، لكن القصر في الصلاة ليس له سبب إلا السفر. أما الجمع فله أسباب عديدة، ليس مقصورا على السفر، وبعض الناس يقرن ما بين القصر والجمع ويرى أنهما متلازمان، وليس الأمر كذلك. أعيد، الفطر في رمضان له سببان، المرض والسفر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر. أما القصر في الصلاة فليس له سبب واحد إلا السفر، عبر القرآن عنه بقوله إن أنتم ضربتم في الأرض. وهنا ينتهي الحديث عن الجذر ضرب في القرآن، جنا معكم فيه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.